الأول يا ليل حققنا المستحيل في الغيط أهل البلد بنيف إيد ولد ماشيين جنب الأنايا بيغنوا للدهب يا دهب يا دهب يا دهب يا دهب يا دهب يا دهب يا دهب يا دهب.